معاي معاي انا يقيم ودي حاج حاج انا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نواصل في سجود السهو، نواصل في سجود السهو. بعد مني في محاضرة. يا ريت انا طلبت منه كده في الاول. متى يسقط سجود السهو؟ واحد، ان يسهو عنه. اثنين، ان تشرق الشمس بعد ان جلس مقدار التشهد في الصبح او تصفر. لا، مهد مقصود خلاص. ثلاثة، أن يعمل عملا يتنافى مع الصلاة كالكلام، والمقصود بالكلام الكلام الذي ليس في الصلاة في شأن الصلاة، أو الأكل بعد السلام. أربعة، يكره سجود السهو إن خاف الإمام افتتان الناس ووقوع هرج بين المصلين. إذا خاف الإمام افتتان الناس ووقوع هرج بين المصلين، كأنه يكون في مكان زحام والناس فيه ليسوا على دراية ومش عارفين، فيأخذهم على ما هم عليه إلى أن يصل بهم إلى ما يريد يعلمهم. لكن مفسدة المترتبة على إنه يطرق سجود السهو أهون من إن يحصل هرج بين الناس، زي ما واحد في مرة صلى الصبح في قريتنا، صلى صلاة الصبح إمام وكان رجل عالم، وبعدين قرأ بهم بسورتي السجدة والإنسان. وفي القرية عندنا أغلبهم أحناف مش متعودين القراءة بهذه الصور ولا السجود، فالشيخ سجد به سجود التلاوة وقام كمل الركعة الأولانية، وبعدين جاب الركعة الثانية. فبعد ما سلم قام له رجل كبارة كده قال له: أول مرة أنا صليت في مكة في المدينة عمري ما طفت صلاة الصبح دي ثلاث ركعات أبدا إلا يعني ده بيورينا إزاي الإسلام فيه من المرونة بشيء ما ترتكبش أشد ما ترتكبش، تترك المفسدة الأقل ترتكب حتى لا تقع المفسدة الأكبر. بس اللي يوزن بقى المفاسد دي عايزة عايزة واحد ليس معه هوى. حضرتك دي حصلت عندنا في الجمعة، سجدت الإمام سلم سجدت تلاوة ايوه، خصوصا اذا كان المسجد كبير او ادوار او كده. المفروض يراعي برضه حال المكان وبلاش يعني القران يابا اي حد من القران ده حتى سجود السهو اللي غصب عنه قال له اتركه ان كان الموضوع ده هيؤدي الى فتن او اضطراب. بعد كده عندنا ايه؟ لا، عندنا مسائل يكثر وقوعها. الحقيقة انا مسألكم دي ده انا اسيبها ما اشرحهاش خالص ولا اقول لكمش عليها عشان الهرب اللي هيحصل. طيب، المسألة الأولى، لو سهى في الصلاة الواحدة أكثر من سهو أكثر من مرة سجد للسهو مرة واحدة بيسموها تداخل، تداخل السهو. إذا سهى في صلاة واحدة أكثر من مرة، يعني ما قرأش سورة الفاتحة وما جلست للتشهد الأول وما ضمش سورة إلى الفاتحة، يعني في الركعة الثانية قرأ السورة وما قرأش الفاتحة، وفي الركعة الأولانية قرأ الفاتحة وما ضمنهاش سورة، وبعدين في قبل أن يقوم من الثانية لم يسجد للتشهد، لم يجلس للتشهد. لم يجلس للتشهد الأول. المهم حصل عنده أكثر من سهو، فيكفيه سجود سهو واحد سجدتين كما في السهو الواحد، كما في السهو الواحد يسجد له إيه؟ سجدتين كده. وانما السجده الواحده دي بتكون فين؟ سجده التلاوه وسجده الشكر، وسجده الشكر عند من يقول بها، لان في مذهب الحنفيه في صلاه شكر، ما فيش عندهم سجده شكر. يقول لا، إذا من حدث له ويعني حدث له شيء يسره فأراد فليصلي ركعتين، يصلي ركعتين. لا أدري، لا أدري، ما انا بقول لحضرتك هو صلى ركعتين، اللي انا اعرفه انك صلى ركعتين. انا ما ضربت انا خلاص، انه بيقول لم يرد سجود منفرد خارج الصلاه، لم يرد سجود منفرد خارج الصلاه. لا، التلاوه دي متفقين عليها، التلاوه متفقين عليها، غير التلاوه. بس في سجدة واحدة بعد ما أدى الواجبات هو أخذ دماغي، يعني هو فتح الواجبين في الصالح. لا، احنا قلنا ان سجود السهو بيشرع لترك واجب لانه تركه ما عملهوش، ده اللي بيعمله ويعيده الركن. لو ترك ركنا فبيقضيه على النحو الذي ذكره. الواجب لا يقضى. تحسبها انت كده تلاقي نفسك اذا قمت للثالثة ولم تجلس للتشهد الاوسط يبقى انت تركت واجب. بتسجد للسهو هل بتقضي هذا الواجب؟ لا. الامر الثاني، المسألة الثانية في مسائل يكثر وقوعها، صفحة 167. لو سهى عن القعود الاول ثم تذكر وهو الى القعود اقرب عاد وتشهد واكمل صلاته ولا شيء عليه ولا يسجد للسهو لانه كان الى القعود ايه اقرب. اما اذا كان الى القيام اقرب فلا يعود ويقوم ويكمل صلاته ويسجد للسهو. لو سهى عن القعود الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، لا يا جماعة لا، سجد الثانية وبدل أن يجلس قام من التشهد. سجد السجدتين ولم يجلس للتشهد، لم يجلس قام تذكر وهو في القيام، إن كان إلى القعود أقرب عاد وقعد وتشهد ثم قام إلى الثالثة، وإن كان تذكر بعدما صار إلى القيام أقرب لا يعود وإنما يواصل القيام ويأتي بالثالثة والأخيرة وبعد ذلك يسجد للسهو. فيها حديث ثاني هل سمعتم السؤال؟ نعم. سجد سجدة واحدة في أي ركعة قبل الأخيرة وبعدين حتى الأخيرة تذكر وهو بعدما قام أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، عليه العودة ليسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته. حتى لو كان إماما ونبها أو انتبه يعود. نعم. نعم. لأن هنفرع كثير. نبهوه هم نبهوه امتى سايبين يقرا التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بينبهوه مثلا حدثت نعمل ايه نبها انه لم يسجد السجدة الثانية وتذكر بعد ما سلم قالوله انت سجدت سجدة واحدة فيسجد السجدة الثانية ويتشهد ثم على مذهب الحنفية يقتصر على التشهد الاولاني على واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويسلم تسليم عن اليمين ثم يسجد سجدتين ثم يقرأ التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا وأنا كررت السؤال قبل الجواب بيسأل عن من لا مش عن ترك ركن معين في وضع معين يا أخوانا مش كده هذا أنتوا ما الميكروفون بيشوشر على الناس انت السبب بس حضرتك بتطلع ليه على ضوء الكلام يعني ضوء وزن يا اخي والله بينقل عنا غير اللي احنا قلناه الناس بتفهم حاجه ثانيه علشان كده بعيد السؤال يقول السائل انه سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ثم جلس للتشهد وخرج بالسلام ثم علم أو أعلم نبهوه الناس أو هو اللي تنبه أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة قالوا له سجدت سجدة واحدة وهو تذكر فعليه أن يعتدل للقبلة إن لم يكن عليها ويسجد يعني يأتي بهذا الركن ثم يجلس بسجد سجدة واحدة اهو المتممة للسنتين ويقرأ التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سجدتين ثم التحيات لله والصلوات والطيبات إلى ما يقول في التشهد الأخير ثم يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال عند الشافعية يعود أيضا ويسجد السجدة الركن التي تركها ثم يتشهد ويسجد سجدتي السهو لأنه أخرها قبل أن يسلم ثم يسلم التسليمتين عقيب سجود السهو يبقى ما فيش تشهد بقى عقيب سجود السهو يسلم لكن ما يجيبش ربع كامله ومين يا دكتور ده قال فيه ركن ما هي ركن اهي لا ركن كامل يا كرام اسمعوا بس يعني كده هذا الذي قلناه انه يلغي الركعه ويجيب ركعه ثانيه فيما لو ترك الركن في ركعه قبل الاخر يعني ترك الركن في الركعه الثانيه وتلبس بالثالثة. فبيعتبر الثالثة هذه ثانية ويكمل صلاته عادي. يبقى بيلغي الركعة التي نقص منها ركن. إنما هنا ده هو فيه عن السجدة الأخيرة فقط. فيبقى بعد السلام هيجيب السجدة الأخيرة. هيأتي بالسجدة الأخيرة. الثالثة. أطلب منكم أرجوكم الكتاب معاكم المرة القادمة. كتابين. لو سهى عن القعود الأخير وتذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد وسلم ولا شيء عليه في القعود الأخير، يعني في الثانية من الصبح أو الثالثة من المغرب أو الرابعة من الرباعية. يعني أراد أنه يقوم يجيب ركعة زايدة وبعدين تذكر أنه في السجدة الأخيرة من صلاته بس كان إلى القعود أقرب، يبقى يرجع للقعود وليس، يعني هو في حكم القاعد إلى القعود أقرب معناه حكم القاعد. طيب لو كان للقيام أقرب يعمل إيه؟ ها قال وإن لم يتذكر إلا وهو قائم أو راكع أو قائم بعد الركوع عاد ثول وقعد وتشهد ثم سلم وسجد للسهو وقد تمت صلاته. جزء من عدم الفهم من القراءة لأن الكتاب مش أمامه. ده دلوقتي الصورة اللي معانا واحد في الركعة الأخيرة بدل أن يجلس للتشهد الأخير قام وقف إلى القيام أقرب أو هو قائم أو ما تذكرش كمان وركع ركع في ركعة إيه زائدة في ركعة زائدة أو كمان ما تذكرش في الركوع ده رفع بعد الركوع. تنبيه الأول إن لو أنت مأموم وإمامك قام للزائدة لا تقم معه. أنت متأكد إن دي الركعة الأخيرة والإمام قام سبحان الله لم يقعد الإمام سبحان الله ثاني سبحان الله والنساء تصفق والرجال يسبحوا وهو ما قعد أنت لا تقم إزاي تتبعه في الغلط؟ هو تاهي طب عذره هو معاه انت عذرك ايه؟ لا عذره هو تاهي ولو وجه وجهه لغير القبلة يبقى مش هتهتم بيه. يبقى الاهتمام بالامام في الصح مش في الغلط. سواء كان الإمام الأصغر أم الإمام الأكبر مفيش متابعة في الغلط. المتابعة في الغلط غلط حنفية أو شافعية أو أي حاجة عند كل المذاهب عند كل المذاهب. يبقى ده التنبيه الأول إذا كنت مأموم لا تتابعه. طب إذا كنت إمام ونبهوك ان كنت متاكد ان لسه باقي لك رجعه ما ترجعش. ان كنت متاكد يبقى هم اللي غلط. طب هم متاكدين ان انت في الركعه الزائده وانت متاكد ان انت في الركعه المتممه. هم يستنوا ما يتبعوكش وانت تستنى ما تتبعهمش. ازاي تبقى عارف ان صلاتك ناقصه ركعه وتجلس؟ لا، تخليك كمل ركعتك وهم منتظرين، وبعدين انت تسلم وهم يسلموا تبعا لك، وتبقى انت صح وهم صح. هم متاكدين ان دي ركعه زايده يبقوا ما يتبعوهوش. كل ده انا مش فاكر سهو ليه؟ ده هو ما فيهاش. انا كنت شاكك ولما انا بتكلم في حسيت ان انت مزوج. هي دي مسالتي؟ طب بتعرضوني بيها بغيرها ليه؟ هو متاكد ان دي الركعه المتممه وهم متاكدين ان هو في ركعه زائده. واحد تبع ما هو متاكد، يبقى هم يكملوا جالسين وهو يكمل، وهو يكمل، وبعد ما يفرغ يسلم هم يسلموا. في مذهب الشافعيه عندهم شيء لطيف جدا، يقول لك انوي المفارقه. ايوه مش كده؟ تنوي المفارقه. تنوي المفارقه يعني ايه؟ النيه في قلبك ان دي الركعه الجلوس الاخير، انا اقرا التشهد بتاعي لوحدي واسلم والامام يخلص على مني. في راي ثاني يدخل في الموضوع، يدخل الامام الثالثه فعليه ان يتم لا الفن ده احنا هتيجي لسه صور من الحكايه دي هتيجي. يبقى بس حضراتكم استوعبوا الصوره دي، ان الامام قام للخامسه في الرباعيه، وبعدين وقف ونبهوه وهو تذكر انها الخامسه، يبقى ده عليه انه يرجع. طيب لم يتنبه الا بعد ان وهو في الركوع، وهو في الايه؟ في الركوع، برضه يرجع للتشهد الاخير. طيب تنبه بعد ما رفع من الركوع وتنبه، يرجع ويسجد للسهو. يرجع لو رجع. طب لو رجع يسجد للسهو؟ نعم يسجد للسهو، نعم يسجد للسهو، سواء تنبه في القيام قبل الركوع او في الركوع او في القيام بعد الركوع ورجع يسجد للسهو. فاذا لم يتنبه وكان امام، او لم ينتبه وكان منفرد، إلا بعد ما سجد، بعد ما سجد في الركعة الزائدة، عندما تنبه يبقى بطل فرضه. عندما سجد للركعة الزائدة بطل فرضه. بطل ايه؟ فرض. بس اعرفوا انه بطل فرض، وبعدين عليه يقوم يجيب ركعه كمان، وتبقى الصلاه اللي صلاها دي نافله، وعليه ان يعيد الفريضه، وعليه ان يعيد. حاضر. في الكتاب. طيب لحضراتكم ان تسألوا بس بعد ما عيد المسألة دي. مصلي في الركعة الأخيرة قام لركعة زائدة فإن تنبه قبل أن يسجد في الركعة الزائدة، إن تنبه في أي وقت قبل أن يسجد في الركعة الزائدة عاد إلى التشهد وسجد ولزمه سجود السهو وصح الصلاة. عاد وسجد للسهو وتمت صلاة ولا يأثم لأنه ساهية. طيب لم ينتبه حتى سجد، يبقى حتى سجد تشمل ما لو سجد أو سجد وقعد أو سجد وقعد وسجد المرة الثانية أو قام للسادسة أو دخل بعد السجدة الثانية في الركعة الزائدة جلس للتشهد وتنبه أنها زائدة، كل هذه الصور بطلت صلاته من أول ما قيد الزائدة بسجدة، بطلت صلاته من أول ما قيد الزائدة بإيه؟ بس التعبير ببطلت صلاته تعبير مش صحيح، إنما بطل فرضه، بطل إيه؟ فرضه. وعليه اللي أنا بقوله لكم ده عند الحنفية، اللي أنا بقوله لكم ده عند الحنفية. طب بس أكمل. طيب شعر بقى إن هو قيد الخامسة بسجدة، قيد الزائدة بسجدة وبطل فرضه، ما يجلس للتشهد يسلم، لا، يضم إليها ثانية، يضم إليها إيه؟ ثانية، لأن إن كان بالليل ما فيش وترين في ليلة، وإن كان بالنهار ما فيش وتر غير صلاة المغرب، فيضم إليها ركعة أخرى وتصير صلاة كلها نافلة. وعليه إعادة الفريضة. هو اللي احنا قلناه ده كان المصلي ايه؟ طيب اللي احنا ذكرناه ده ممكن يكون منفرد وممكن يكون إمام. إن كان منفردا فقد علمتموه، مش كده؟ وإن كان إماما فإما المأمومين زيه، ما هم الشعرين إنهم في زيادة، وإما إنهم عارفين إن الإمام في ركعة زائدة. إن كانوا عارفين إن الإمام في ركعة زائدة بقوا على هيئة الجالس للتشهد حتى يعود الإمام كما ذكرنا من قبل. وإن كانوا مثله قاموا معاه وبعدين هو تنبه أنها الخامسة، أو حد منهم برضو تنبه وقال سبحان الله فهو عرف أن دي الخامسة، فيصنع نفس ما يصنع المنفرد، وهم يتعلموا كده إن إحنا بقينا في الركعة الخامسة دلوقتي وفرضنا بطلة وعلينا إن إحنا نجيب ركعة سادسة نضمها علشان يبقوا الركعتين مع بعض شفع، وصارت صلاتنا نافلة وعلينا إعادة الفريضة. جماعة برضو يجوز، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ولم يأمر بها. لو صح هذا فالأخذ به مشروع، ويبقى معانا مذهب الحنفية اللي انتوا سمعتوه، وهذا الأخذ بالحديث. ومش ممكن يكون الحنفية ذهبوا إلى هذا دون دليل. فأئمة وتلاميذهم أئمة في أكثر من 13 قرن من الزمان لا يمكن أنهم يقولوا، وإنما يحمل الأشياء المتعددة على المشروعية والجواز. لكن بس هذا الكلام على مسؤوليتك و حديث صحيح فعلا. لا هو حديث صحيح وقع صح. لا في على الشافعية والمالكية. ماذا؟ طب السؤال مرة ثانية، في الكتاب يقول بطلت؟ لا ده بيقول إذا عاد إلى التشهد قبل أن يقيدها بسجدة لزمه سجود السهو لأنه أخر. اللي هي رقم 3 الصورة الثالثة. طيب في الصفحة اللي بعدها. طيب قال وأما إن لم يتذكر حتى قيد الركعة الزائدة بسجدة فقد بطل فرضه، وعليه أن يضم ركعة ثانية لتطير الركعتان له نافلة، ثم يسلم ويسجد للسهو ثم يعيد الفرض. ليه؟ هي صورة المسألة ايه؟ صورة المسألة اللي احنا قلناها ان هو قام للزائدة ولم يجلس للتشهد، مش كده؟ فلم يجلس للتشهد دي اللي اوجب سجود السهو، لأن الجلوس حتى في النافلة على رأس الركعتين واجب، وهو لما ترك الجلوس على رأس الركعتين ودخل في الثالثة وأتمها بأخرى، هنا ترك هذا الجلوس عامدا ولا ساهيا؟ تركه ساهيا، فلزمه سجود السهو لذلك، لأنه لم يجلس على رأس الركعتين، لم يجلس في محل وجب فيه الجلوس ساهيا، فيلزمه سجود السهو لذلك. وبطل الصلاة ليه؟ لأنه ترك الركن وهو الجلوس مقدار التشهد إلى أن تلبس بسجود الركعة الزائدة. لازم يصلي ركعة أخرى ليضمها للزائدة. ده فرض المسألة انه بس اللي سهى عنه انه بدل ما يجلس هو قال لي قيده الركعه الزائده بسجده ما هو عندما قيد الركعة الزائدة بسجدة بطل فرضه هنا في هذا الأثناء بطل فرضه. طبعا يكمل صلاته عليها ويضمنها ركعة تانية بطل فرضه، وعليه ان هو يتم الركعة دي ويضم لها اخرى لتصير صلاته. ازاي تشهد وهو عارف انه في الخمسة؟ بالنسبه لمفهوم المتاكد اللي كنت قاعد على طهاره على المانع، امال بقى لو تصطب بيه وما يعرفوش مبدا الحنفيه يقولوا عنها لما يتصوروا. ايوه يا اخوانا، حسن الظن ورطة. انا اخذ على نفسي ان انا ما كلمتكمش الا اللي بعرفه، واللي ما قلتهوش بعضه اعرفه وبعضه لا اعرفه. فانا مش محيط بالمذاهب في كل مساله، لا، اللي يظن بيا ده عنده حسن ظن زائد وحسن الظن ورطة. بالنسبه للمأمون المتأكد اللي قاعد على هيئته، لا يستنى الإمام ويسجد معاه السهو ويسلم ولا يمكن يتدخل؟ لا، المأمون المتأكد هو صاحب المعلومات، يفضل كانه قاعد لحد استنى الإمام ويسجد معاه السهو ويسلم ولا يمكن يتدخل ويسلم؟ المأموم اللي تن عارف ان الامام بتاعه في ركعة زائدة وانتظره. في مذهب الحنفية اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم، ثم سبحونه ليجلس لم يجلس، فاذا سجد الامام في الركعة الزائدة بطل فرضه وبطل فرض المأموم. طب لو نوى المفارقة قبل ما هو يبقى فلان تضرني بس، احنا قلنا على مذهب مين؟ مذهب الحنفية ليس فيه مفارقة، لا يجوز للمأموم ان يفارق الامام، فان جلس وعاد في وقته صح ويسلم الامام وهو يسلم، لكن اذا تأخر وسجد الركعة الزائدة بطل فرضه وبطل فرضه بطل فرضه وبطل فرضهم وصارت الصلاة نافلة وعليهم الإعادة. أما في مذهب الشافعية إذا قعدوا ولقوا خلاص تلبس بالخامسة سجد لها وينوي المفارقة ويخرج وصحت صلاتهم وصلى الله على سيدنا محمد. وكان غيره من اول 180 ل 180 الذي عجز عن الايمان، المريض الذي عجز عن الايمان او غاب عقله ان كان في غيبوبه. مين بقى من المذاهب اللي قالت كده؟